بعض الناس يعتبرون أن غطاء ما عدا الوجه والكفين يعتبر حجابا شرعيا، فما هو توجيه؟ لا بد ما تقدم، لا يكون حجاب إلا بالوجه والكفين، لا بد من الكمال. نعم. السراس والأيدي والأرجل كل شيء، تكون المرأة سورة إلا العينين، فلا بأس أن تلبس النقاب الذي فيه خرق للعينين أو العينين.